السلف الماضين تعظيم الكتاب والسنة. الكتاب عدتهم، الكتاب عدتهم، والسنة حجتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتهم. يعلمون التوحيد والعقيدة، يعلمون التوحيد والعقيدة، وينصرون الشريعة، ويهدمون البدع الشنيعة، ويبغضون الحزبية الوضيعة، ولا ينصبون شخصاً أو حزباً أو كلاماً يوالون عليه ويعادون عليه غير الكتاب والسنة. وليس لهم متبوع يتعصبون له، وليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمون أحواله ويعظمون أقواله، يعتقدونها ويعتمدونها ويصدقونها ويقبلونها ويسلمون لها ولا يعارضونها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يسقط كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد السنة إلا غوي، ولا يعارضها إلا عيي، ولا يطعن فيها إلا شقي. ومن رد الأحاديث الصحاح المجمع على صحتها فقد خالف أهل السنة والجماعة وسلف الأمة، وسقط في دركات أهل الزيغ والضلال والبدع والغواية. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. ويقول أبو الطاهر السلفي رحمه الله تعالى: كل من رد ما صح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتلقه بالقبول ظل وغوى، إذ كان عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. وقال البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الأثر أو يرد الأثر أو يريد غير الآثار، يعني الأحاديث الصحاح، فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. ويقول ابن الوزير رحمه الله تعالى: التكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه حديثه كفر صريح. أيها المسلمون، ومن خبثت عقيدته وفسدت خبيئته رد السنة وكذبها إذا خالفت عقله السقيم ورأيه الذميم. قال معاذ بن معاذ: سمعت عمرو بن عبيد وهو من كبراء المعتزلة ذكر حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في القدر، فقال: لو سمعت الأعمش يقوله لكذبته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. نعوذ بالله، نعوذ بالله، ما أشنع المقال وما أقبح الفعال. أيها المسلمون، وما جزاء من افترى واجترى على سيد الورى؟ ما جزاء من افترى واجترى على قول سيد الورى صلى الله عليه وسلم إلا الردع والقمع والمنع، حمايةً لجناب الشريعة، وصونًا للسنة، وحفظًا لمقام سيد الخلق محمدٍ صلى الله عليه وسلم. حدث أبو معاوية رحمه الله تعالى الرشيد بحديث احتج آدم وموسى، فقال رجل: فأين لقيه؟ فغضب الرشيد وقال: النطع والسيف، النطع والسيف، زنديق يطعن في الحديث. فما أطلقه إلا بعد أن ظهرت توبته وصدقت إنابته. أيها المسلمون، ومعارض السنن حين يواجه باطلهم بالأحاديث الصحاح يسلكون مسلك التعريض بالثلب والتلويح بالغض والتلميح بالاعتراض والرد والمغالطة بالتأويل. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: بلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف نصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا، مثل سفيان عن منصور عن الزهري، والزهري عن سالم، وأيوب وابن عون عن ابن سيرين، وعمر بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشبهها؟ فقال المريسي: لا تردوه فتفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف إذ لم يمكنكم ردها بعنف. هكذا ديدن الطاعنين في السنة، والمغزى هو التحلل من أحكامها والتفلت من سلطانها. فاتقوا الله أيها المسلمون، وسلموا للسنن ولا تعارضوها، وقدسوها وقدموها، واحذروا الزنادقة الفجار، احذروا الزنادقة الفجار، الطعنة الأشرار، دعاة الفتنة وأنصار البدعة وسرايا إبليس. جعلني الله وإياكم ممن تلقى خبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بالتسليم والاتباع، ووقانا شر أهل الزيغ والجحود والابتداع. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، لا عداوة للسنة وأهلها، لا عداوة للسنة وأهلها أشد من عداوة من يتخذون الكذب دينا، ويكفرون سادات الأولياء بعد الأنبياء، ويكفرون سادات الأولياء بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفرون من يحبهم، ويكفرون من يحبهم ويتولاهم ويترضى عنهم، ويستبيحون دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم بروايات وحكايات اختلقوها ووضعوها من عند أنفسهم، ونسبوها كذبا وزورا إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آل بيته الأطهار. ادعوا حمل لواء الممانعة والمقاومة ضد المحتل، وما هم إلا مطية العدو وسريته وسنده وعدته. ومن يهاجم المحتل بالصياح والنباح، ويهاجم المسلمين بالطائرات والدبابات والنار والحصار والسلاح، لا يمكن أن يكون للمحتل مقاوما ولا للغازي ممانعا، بل هو حربة المحتل ضد الإسلام والمسلمين. ولن يفلح دجاجلة الممانعة والمقاومة المزعومة أن يغيروا التاريخ المحفوظ أو يحسنوا الوجه القبيح لمذهب يستبيح قتل الأطفال، لمذهب يستبيح قتل الأطفال والنساء والشيوخ، ويستبيح هدم بيوت المسلمين ومساجدهم ومدنهم. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. والشهيد السعيد، الشهيد السعيد من قتل نصرة للتوحيد، والتعيس الطريد من قتل نصرة لأهل الشرك والخرافة والتنديد. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. عباد الله، صلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى قراء، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، بشير الرحمة والثواب، ونذير السطوة والعقاب، الشافع المشفع يوم الحساب. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل بيته الأطهار، وصحابته الأبرار، والتابعين لهم وتابعيهم، وعنا معهم بمنك وجودك يا عزيز يا غفار. اللهم انصر أهلنا في الشام، اللهم انصر أهلنا في الشام، اللهم انصر أهلنا في الشام على الطغاة المعتدين القتلة المجرمين. اللهم ارفع الغمة عن أهل السنة، اللهم ارفع الغمة عن أهل السنة في الشام. اللهم رحماك رحماك بأطفالهم وصغارهم ونسائهم وشيوخهم، رحماك رحماك بمرضاهم وجرحاهم وأسراهم. نتوجه إليك، نناديك ونناجيك، نرجوك وندعوك يا الله، ادفع الغمة والفتنة عنهم يا رب العالمين، عاجلا غير آجل يا كريم. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء يا سميع الدعاء. اللهم قوِّ عزائم المجاهدين الموحدين في الشام لمناجزة أعدائك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، أعداء السنة، أعداء الصحابة. اللهم أهلك حزبهم وجندهم وسلاحهم وطواغيتهم وأعوانهم. اللهم قاتلهم، فإنهم يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك. أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. انصر أهلنا في فلسطين على اليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم ومن على جميع أوطان المسلمين بالأمن والاستقرار يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا مسموعا ونداءنا مرفوعا، أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر،

ينبغي على المسلم اتباعها والتقيد بها، ومن ذلك اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا دون معارضة لسنة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. وأكد فضيلة الشيخ صلاح البدير أن من يرد السنة غوي ولا يطعن فيها إلا شقي، كما أكد فضيلته على مراعاة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي عن تكذيب قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن رد السنة ورد حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من إنسان ظالم شقي، كما أكد فضيلته على ضرورة الاقتداء بأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم والنهي عن الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أكد فضيلته على وجوب الابتعاد عن الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم تسليما كاملا لسنته صلى الله عليه وسلم، كما أكد فضيلته في الخطبة الثانية عن النهي عن العداوة للسنة وأهلها وتكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفير من يحبهم، كما اشتملت الخطبة على ضرورة الابتعاد عن إباحة دماء المسلمين والاعتداء عليهم وعلى أطفالهم وعلى شيوخهم، وأكد فضيلته على أن دماء المسلمين حرام لا ينبغي الاعتداء عليهم وإراقة دمائهم، وأن الشهيد السعيد هو من قتل نصرة لهذا الدين، والقتيل التعيس من قتل نصرة للشيطان. ثم ختم فضيلته خطبته بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكد فضيلته بالدعاء للمسلمين في أرض الشام، وأكد في الدعاء برفع الغمة عنهم وتقبل موتاهم عند الله عز وجل في العليين، ثم ختم الخطبة بالدعاء لولي الأمر خادم الحرمين الشريفين والدعاء عامة للمسلمين. أسأل الله العلي القدير أيها الأحبة أن يجعل فيما قيل في هذه الخطبة الخير والفائدة لجميع المسلمين، اللهم آمين اللهم آمين. ها هم عباد الرحمن أيها الأحبة كما يظهر لنا في هذه الصورة، وقد نفروا بعد الانتهاء من صلاة الجمعة والخروج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أدوا الصلاة وسماع الخطبة الأولى والثانية بالخروج والانفضاض للسعي وطلب الرزق. ها هم عباد الرحمن وقد انتشروا في ساحات المسجد النبوي الشريف بعد انقضاء صلاة الجمعة، فأخذوا طريقهم كل فيما يريد السعي إليه. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منهم وأن يجعل هذا اليوم يوم خير وسعادة وبركة، كيف لا أيها الأحبة. ونحن في يوم عظيم كهذا اليوم، يوم الجمعة، فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلا أعطاه الله عز وجل سؤله فيها. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم أيها الأحبة من المقبولين في هذا اليوم الفضيل وفي هذه الساعة الفضيلة. ها هي كاميرا قناة السنة النبوية لا تزال تنقل لنا هذه المشاهد العظيمة وهذه الصور الحية لأرجاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتنقل لكم أيها الأحبة هذه الأجواء الإيمانية وهذه الأجواء الروحانية. فها هم عباد الرحمن في خشوع وخضوع وسكينة ووقار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، في هذه الأثناء لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكم على حسن متابعتكم لنا من خلال هذه القناة المباركة، قناة السنة النبوية. كما لا يفوتني في هذه الأثناء أن أنقل لكم تحيات إخواني في قناة السنة النبوية من معدين ومصورين، ومن الإخراج الأستاذ حمزة قنديل، ومحدثكم أكرم بن محمد بركيت. أيها الأحبة، إلى أن نلقاكم في فترات أخرى قادمة، لكم منا أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.